السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا دخلت المسجد وجدت الصف ممتلئاً، هل تسحب شخصاً من الصف؟ هذا سيؤدي إلى عدة مفاسد: فتح ثغرة، كل النصف يتحرك وتأثر على خشوعه، ستبقى الثغرة في آخر الصف. الحل طبعاً أن تحاول أن تجد مكاناً في الصف، ما وجدت تنتظر شخصاً يأتي ولا تسحب شخصاً. مرة واحد أخبرني أنه كان في الصف وجاء شخص وسحبه وتقدم مكانه، طبعا جهل وقلة ذوق، نسأل الله العافية.